الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اهدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، وأنه لا يعز من عليك ولا يذل من وليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا يا رب غير مفتونين. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا، ثقل موازيننا، وتقبل طاعتنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. أسأل ربي لي ولكم حجة هنية. اللهم اكتب لنا الحج هذا العام، اللهم اكتب لنا الحج هذا العام. اللهم إن لم تبلغنا بالخطى فبلغ قلوبنا الحج، واعطنا اجر الحجيج يا رب العالمين، واكتبنا معهم، واكتبنا معهم يا اكرم الاكرمين. الحج يا احبائي نعمه من نعم ربي على الانسان، ركن من اركان الاسلام، ركن من اركان الاسلام. لكن نقول سبحان الله يا احبائي، في كل مره يحج فيها الانسان او في كل مره يعتمر فيها الانسان يزداد الشوق. كل ما يروح المكان ده يزداد الشوق، يزداد الحنين. ولذلك قيل لماذا هذا الانجذاب للقلوب لهذا المكان؟ في مغناطيس في هذا المكان تنجذب إليه القلوب، مهما كان الإنسان راجع في تعب أو في مشقة أو في كذا، لكن هناك شيء يجذب القلوب إلى هذا المكان شوقا وتعلقا وإقبالا. ولذلك صدق من قال إن هناك مغناطيس القلوب تنجذب إليه القلوب، سبحان الله. ولذلك قيل ما سر هذا الشوق لهذا المكان المبارك؟ السر، ما سر هذا الشوق لهذه البقعة المباركة؟ اللهم لا تحرمنا، اللهم لا تحرمنا، اللهم لا تحرمنا. نقول سبحان الله، يمكن في هذا الأمر يقول ربي سبحانه وتعالى في عندما ننظر إلى اشتياق الصالحين، اشتياق الصالحين، نذكرهم بقول ربي سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يمكن يقول ابن القيم رحمة الله عليه معلقا على قول ربي سبحانه وتعالى: وطهر بيتي، فيقول: يكفي شرفا إضافة هذا البيت إلى نفسه، يكفي شرفا أن الله عز وجل أضاف هذا البيت إلى نفسه، فقال: وطهر بيتي الطائفين والعاكفين. ولذلك قيل هذه الإضافة فضلا وشرفا للعبد إذا شرفه ربي ومن ربي عليه بهذا المكان أو بهذه الزيارة. أقبلت القلوب، أقبلت القلوب إلى، انجذبت القلوب إلى هذا المكان بفضل رب العالمين. ولذلك نقول: وامتلأت القلوب حبا له، سبحان الله يا أحبائي. ما أن ترى، ما أن يراه الإنسان، ما أن يعني كلما رأى، كلما رآه الإنسان ازداد شوقا. عجيب إن مش لما بيبقى سبحان الله الإنسان تكررت الزيارة يقل الشوق، أبدا يزيد الشوق. كل ما تروحي إلى هذا المكان في شيء عجيب لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولذلك يقول ابن القيم رحمة الله عليه: أطوف به والنفس بعد مشوقة إليه. يعني هو بيطوف به مشتاق، أطوف به والنفس بعد مشوقة إليه، وهل بعض الطواف تداني، وألثم منه الركن أطلب برد ما في قلبي أو ما بقلبي من شوق ومن هيماني، فوالله ما ازداد به إلا صبابة ولا القلب إلا كثرة الخفقاني. كل ما تروحي وكل ما تطوفي وكل ما تعتمري يزداد قلبك خفقان. مجرد ما تذكري ان انت رايحة، اخواتي النهاردة اللي نضبطهم كده ان شاء الله على انهم كتب ربي لهم الحج هذا العام، نضبطهم ونتمنى ان اكون ممن يمن ربي علينا بذلك الفضل. يقول ومنها وفوالله ما ازداد الا صوابة ولا القلب الا كثرة الخفقان. مجرد ما الواحد بيذكر هذا الامر يذكرني هذا الامر يا احبائي بالخفقان وكلام ابن القيم والبكاء في طفلة. يمكن بعضكم شاف الفيديو ده، طفلة صغيرة جدا، طفلتين غير مبصرات، ولما يعني بيقرأوا الآيات بصوت جميل خاشع وفازوا. فكانت هنية الأسرة، هنية الأب والبنت والبنت التانية أبوها حجة، فأعلن لهم الراجل اللي هو اللي كان معاهم يعني أو الشيخ اللي معاهم إنهم فازوا بحجة. فمثل كده ظرف وقال لا أجد في الظرف شيئا لكنهم فازوا إيه. لو طاروا بكاء الأطفال، أطفال فكيف بالكبار، لو طاروا السجود الشكر لله عز وجل أن من الله عليهم بالحج فكيف بنا، فكيف بنا. اللهم إنا نشرك أن نشتقنا واشتاق القلب إلى الطواف حول بيتك، فوالله ما ازداد القلب إلا صوابة ولا القلب إلا كثرة الخفقان. فيا جنة المأوى ويا غاية المنى ويا منيتي من دون كل أماني، أبت غلبات الشوق إلا تقربا إليك، فمالي بالبعاد يداني مش قادر أبعد لكن ليس باليد حيلة، وما كان صدى عنك أو صدي عنك صد ملالة، يعني اللي صد عنك من صد ملالة أبدا، ولي شاهد من مقلتي ولساني تشهد مقلتي بالبكاء ولساني بالشوق، وما كان صدي عنك صد ملالة ولي شاهد من مقلتي ولساني، دعوت عند بعدك والبكى قلب البكى والصبر عنك سبحان الله. هذا محب قاده الشوق والهوى يا أحبائي إلى هذا المكان الشديد، ولذلك نقول سبحان الله. شوفوا انظروا إلى المشتاق إلى هذا البيت يقول إيه. هتف المنادي فانطلق يا حالي وارفق بنا، إن القلوب صوالي تتجاذب الأشواق ود نفوسنا، ما بين خاف في الضلوع وبالي، اللي مخفي في الضلوع من أمنية، وما بالي يبدي لك أو يبدي أو تبدي، وتسافر الأحلام في أرواحنا سفرا يجوب مفاوز الآمال، ونطوف آفاق البلاد فأين في تطوافنا تبقى حروف بلادي. هتف المنادي فاستجب لندائه وامنحه الجنان المحب ونادي، لبيك لبيك فاح الكون من نفحاتها، لبيك ربي لبيك، لبيك ربي لبيك، لبيك فاح الكون من نفحاتها وتعطرت منها ربوع الوادي، لبيك لبيك فاض الوجد في قسماتها وتناثرت فيها طيوف ودادي، لبيك لبيك فاتحة الرحيم وصحبه، هلا سمعت هناك شد والشالي، هذا الرحيم إلى ربوع لم تزل تهدي إلى الدنيا براعة هالي، هذا المسير إلى مشاعر لم تزل تزكي المشاعر روعة الإنشالي. إنه الشوق إلى أرض الرحمات، إنه الشوق إلى أرض الرحمات، إنه الشوق إلى أرض الحجاز، إنه الشوق للطواف بيت الله سبحانه وتعالى، إنه شوق يحود الأرواح تأمل أن تحلق في هذا المكان وفي ربوع هذا المكان. ولذلك نقول سبحان الله يا أحبائي، اشتاقت النفس واشتاقت ففي ربعهم لله بيت مبارك، إليه الخلق تهوى وتهواه، يطوف بالجاني فيغفر ذنبه، يطوف الجاني به فيغفر ذنبه ويسقط عنه جرمه وخطاياه، فكم لذة وكم فرحة لطوافه أو لطوافه، فلله ما أحلى الطواف وما أهناه، لله ما أحلى الطواف ما أهلام، نطوف كأن في الجنان نطوفها، ولا هم ولا غم فذاك نفيناه، فلا هم ولا غم فذاك نفيناه، فوا شوقاه نحو الطواف وطيبة، فذلك شوق لا يعبر عنه أهلام، فمن لم يذقه لم يذق طعم لذة، فذقه تذق يا صاحي ما قد أذقناه، اللهم أذقنا وأذقنا جميعا يا رب العالمين، فوالله ما ننسى أو ما تنسى الحما، فقلوبنا هناك تركناها، فيا كيف ننساه، تركنا قلوبنا، كل ما بنودع بنترك قلوبنا هناك، ترى رجعة هل عودة لطوافنا يا رب، وذاك الحما قبل المنية نغشاه، ووالله ما ننسى زمان مسيرنا إليه، وكل الركب قد لذ مسراه سعد، وقد نسينا أولادنا ونساؤنا وأموالنا، فالقلب عنهم شغلناه، تراءت لنا أعمال وسط اللوى، أعلام وسط اللوى، فمن أجلها فالقلب عنهم لويناه، جعلنا إليه العرش نصب أعيننا، ومن دونه خلف ظهور نبذناه، وسرنا نشق البيد للبيد الذي بجهد وشق النفوس بلغناه، رجالا وركبانا على كل ضامر، ومن كل ذي فج عميق أتيناه، نخوض إليه البر والبحر والدجى، ولا قاطع إلا وعنه قطعناه، ونطوي الفلا من شدة الشوق للقى، فتمسى الفلا تحكي سجلا قطعناه، ولا صدنا عن قصدنا فقد أهلنا، ولا هجر جار أو حبيب ألفناه، وأموالنا مبذولة ونفوسنا، ولم نبق شيئا منهما ما بذلناه، عرفنا الذي نبغي ونطلب فضله، فهان علينا كل شيء بذلناه، فمن عرف المطلوب هانت شدائد عليه، ويهوى كل ما فيه يلقاه، فيا لو ترانا كنت تنظر غصبة حيارى سكارى نحو مكة كلها، فلله كم ليل قطعناه بالسرى، وبرن بسير يعملاه بريناه، وكم من طريق مفزع في مسيرنا سلكنا، وواد وبالمخاف الجزاء مررناه، ولو قيل إن النار دون مزاركم دفعنا إليها والعذول دفعناه، فمولى الموالي للزيارة قد دعا أنقعد عنها، والمزور هو الله، ترادفت الأشواق واضطرم الحشا، فمن ذا له الصبر وتضرم أحشاه، وأسري بنا الحادي فأمعن في السرى، وولى الكرم نحو الجفون نفيناه، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، نقول ما أروع هذه الكلمات، هذه الكلمات يا أحبائي كنا ننطقها من الحناجر المؤمنة، لكنها ممزوجة بالحب، معبقة بالإخلاص، موقف عظيم، على قدر امتلاء القلب بالحب، على قدر ما يكون حلاوة هذه الكلمة، على قدر ما يكون في قلبك من الحب لله، على قدر ما يكون في قلبك لزيارة هذه الأماكن، على قدر ما يكون في شوق قلبك اشتياق لهذا المكان، نقول ما أروع هذه الكلمات، ما أجمل هذه الكلمات عندما تسمعيها من نفسك أو من غيرك، يشتاق القلب إليها بشدة، كلمة ممزوجة نافحة بالحب، مملوءة بالإخلاص في موقف عظيم، موقف العبد يلبي ربه هنالك تتجلى أبهى صور الروحانية، ولذلك قيل فهل شعرت أيها العبد هناك أن هناك سبحان الله روح أكثر من جسد يخرج إلى هذه الشعائر، يعني وانت خارج إلى الشعائر في حقيقة الأمر وكأن مش جسدك اللي خارج، الذي يخرج هو من؟ الروح، ولذلك بتسبقك روحك إلى المكان قبل ما توصلين بأقدامك، بكل روحك سبقت. هل شعرت أيها المشمر أو يا من الله عليك بهذه النعمة أن الله سوى فيها بين الغني والفقير والأبيض والأسود والعزيز والذليل، تلتقي الأعراق والأجناس المختلفة لتتوحد هذه الكلمة ويهتف الجميع لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. ماذا تعني التلبية يا بناتي؟ يا من الله عليك أو كتب لك الحج هذا العام، ماذا تعني بالتلبية؟ ماذا تفهمي عن أنك تقولي إذا خرجت من بيتك قاصدة مكة أن تقولي وأنت محرمة لبيك اللهم لبيك؟ التلبية معناها أجيبك ربي مرة بعد مرة، والمقصد التثنية لبيك الله، تلبي وتكرري. وعلى ذلك نقول لبيك في معنى لبيك أي يا ربي مقيم على طاعتك، قيل هذا معنى لبيك ربي، لبيك يا ربي أنا مقيم على طاعتك. ومنها أيضا قيل أي اتجاهي وقصدي إليك، خرجت من بيتي قصدي من؟ قصدك من؟ قصدك الله، تركت الدنيا وما فيها. والعجيب يا أحبائي إن الواحد لو قصد ربي سبحانه وتعالى بينسى كل ما في هذه الدنيا. اتجاهي وقصدي إليك يا ربي، أي توجهي وقصدي إلى ربي سبحانه وتعالى، مأخوذ من قوله داري تلب جارك، أي مواجهة إلى جارك، إلى دارك يعني، يعني أنا متوجهة إليك، اتجاهي وقصدي. أنت رايحة اتجاهي فين؟ اتجاهي إلى الله. تخيلي من كان اتجاهه إلى الله، يضر شيء؟ أبدا. وقيل مأخوذة أيضا في كما قيل أيضا معناها لبيك اللهم لبيك، يعني محبتي إليك. وهل هناك محبة أكثر محبتك لله عز وجل؟ قيل معناها محبتي إليك مأخوذة من قوله هذه امرأة لبة، أي محبة لزوجها أو محبة لولدها أو عندها عطف على زوجها أو على ولدها. وقيل معناها أيضا أي أخلص لك ربي إخلاصا بعد إخلاص، أخلص لك ربي إخلاصا بعد إخلاص، من ما يعني مأخوذة من قوله حب الباب إذا كان مخلصا محضا، يعني يعرف الإخلاص الطعام الخالص اللي هو الشيء اللي هو الخالص. وقيل معنى اللبك أو لبيك الإقامة، كل ذلك معاني لهذه المعنى اللي هي قصد العبد لله عز وجل بحب وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. إن الحمد والنعمة لك، إن الحمد بفتح الهمزة، إن والبعض الجمهور يعني على أن الكسر أجود، الجمهور يقول إيه؟ إن الحمد، والبعض يقول أن الحمد، فبس بيقول لك إن هي الجمهور بيقول لا هي الكسر يعني أكثر، ويقيل الفتح أي أن الأكثر هنا فتحة كأنها مع بمعنى إيه؟ معنى الفتح أي أنا ملبي لك لأنك تستحق وحدك الحمد، ملبي نداءك يا رب أنت وحدك الذي تستحق الحمد. أما من قال بالكسر أنت مستحق للحمد في كل حال يا رب العالمين، سواء لبى الإنسان أو لما يلبي، فأنت حتى لو لبيتي فأنت حامدة شاكرة لله، ولو سكت أنت برضو حامدة شاكرة إيه؟ لله. نقول يا من خرجت للحج ومن الله عليك بالحج، هل عرفت وهل اتعظ أنها خرقة بيضاء ونعل بسيط حتى يكون الناس سواسية؟ الزين موحد في الحج سبحان الله، فلا بهرجة ولا دنيا، وعلى رغم ذلك لا توجد لذة أرقى من ذلك. لماذا؟ قيل حيث تتجلى الأنوار الإلهية على الروح الإنسانية فتطهر من الذنوب، لا بتبقي بصة زينة ولا نظرة في إيه؟ عائشة تعالي. يا حبيبي بحب خطوه حتى نختصر الوقت يعني، لأن أعرف أن في بعض الأخوات اللي هم جايين لأمر الحج، طبعا هكلمكم تاني في الحج ده، الأمر ده ما انتهيش حتى لم ينتهي بعد، عشان نرقق القلوب كده ونعلق القلوب بالحج، حتى لو لم يمن ربي سبحانه وتعالى علينا بالحج بالخطى، يمن علينا بالحج بالإيه؟ بالقلوب، بالقلوب. الحج خطوة خطوة. بداية عايزين نبتدي نقول بالنسبة للحج، أول شيء الإنسان لما بيطلع للحج، طبعا في حاجات كتير جدا المفروض إننا هنقولها، المفروض الحج يطلع من بيته يعمل إيه وخارج من بيته، وإيه المفروض الأمور التي يفعلها الحاج من إخلاص النية لله، ومن كتابة الوصية، ومن التوبة النصوح، ومن نصيحة أبنائه بتقوى الله عز وجل، من رد المظالم للأهل، ومن الاستخارة، ومن اختيار الصحبة الصالحة. بداية وانت طالع للحج لازم الأمور يكون في حياتك إنك تستخير الله عز وجل. هتقولي هستخير الله عز وجل في عبادة، هنستخير الله عز وجل في الصحبة، نستخير الله عز وجل في المكان اللي هنسافر فيه، نستخير الله سبحانه وتعالى في من يصحبونا، بتفوض أمرك إلى الله عز وجل. إذا كان الإنسان له والدين فلا بد أن يأذن سبحان الله إنه أيضا يبر أو يذهب إلى والديه ليعلمهم. لا بد للإنسان أن يستخير ويستشير، يستشير في المسألة أفضل شيء أفعل ماذا. النقطة مهمة جدا في أمر اللي هي بداية اللي هي هذه الرحلة، إن الإنسان يتخلص تماماً من مظالم العباد، مظالم. في رقبتك حاجة لأحد ترديها، في رقبتك شيء لزوج ولا الأهل ولا يعني، هتروحي تحجي وإنت مع زوجك بتعملي كده؟ هتروحي تحجي وإنت مع أختك خصمها؟ هتروحي تحجي وإنت قطعة جارتك؟ هتروحي تحجي وإنتي مش فاهمة إن الشرع لما يدخلوا في السن كافة؟ يبقى المفروض رد المظالم إلى أهلها. حاجة مهمة جدا لابد أن نتحراها تماما، إنه لابد أن يتحرى ما يأخذه من مال إلى هذه الرحلة، إن يكون مالا حلالا، مال يكون حلال، لأنه هو سبحان الله طول ما يضع قدم ويرفع قدم هو بيقول لبيك اللهم لبيك، وماله حرام اللهم سلم، لا لبيك ولا سعديك. أما إذا كان ماله حلالا فلا يرفع قدم إلا يغفر له ذنبا، ولا يضع قدم إلا يغفر له. ذلك الأمر يا جماعة، ما لنا بعمل إذا خرج الإنسان إليه مخلصا صالحا تائبا عابدا مستخيرا مقبلا على الله بماله حلال، رجع بشهادة ميلاد جديدة كيوم ولدته. فيش عمل أبدا أبدا الإنسان ممكن يعمله يرجع كيوم ولدته أمه مثل هذا العمل. ركن الإسلام الأخير الخامس، الحج. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لذلك لما بنيجي نقول إحنا بنبتدي هنعمل الآن هنحج، يبقى في نقاط لابد إننا نتكلم فيها، لكن استعجال لبعض الأخوات اللي هم عايزين ياخدوا الخطوات ويعرفوا الخطوات، وهم اللي هم هيسافروا الأسبوع القادم أو بعد القادم مش هيجي الأسبوع القادم المسجد، هنقول لهم إن بالنسبة للأنساك أو النسك لازم نعرف إن النسك ثلاث، نسك الحج ثلاث، ثلاث أنواع. في نسك اسمه تمتع، نسك اسمه التمتع، والنسك الثاني اسمه القران، والنسك الثالث اسمه الإفراد. الإفراد، الإفراد، هل هناك فرق بين الثلاثة نسك؟ ثلاث نسك، التمتع أو القران أو الإفراد. وممكن أنا كواحدة رايحة أحج أنه أي واحدة فيهم؟ أي ممكن، ممكن أي نوع من أنواع، لأن الثلاثة نسك صحيحة، ممكن تنوي أي واحدة منهم. طبعا بالنسبة لأفضل النسك اللي هو الإيه؟ التمتع. ما الفرق بين التمتع والقران والإفراد؟ التمتع لو أنت خارجة وطلع على مكة يا لو كانت رحلتك اولا الى مكه وبعدين بعد كده زياره المدينه او المدينه هتبقى في الاخر، يعني انت بدايه طالعه على ايش الحج؟ لو انا هقول تمتع يبقى انا طالعه على العمره مباشره، انا طالعه على العمره مباشره لو متمتع. طب انوي ايه بقى؟ انوي من بقول لكم افضل النسك التمتع، يبقى انوي نيتي هكذا لبيك اللهم بعمره. طب ليه ما قلتش حج؟ لان لسه ما نزلتش الحج، لسه ما جاش يوم الحج. انا يوم الحج هيجي، حاج هيجي عندي يوم ايه؟ يوم هنزل للترويه اللي هو يوم 8، يعني هبتدي انزل منى يوم 8 وبعد كده 9 يوم عرفات. لكن انا هنوي التمتع، يعني هنوي من عمرتي ان هنوي حجي دلوقتي ان انا حجي متمتع. يعني ايه متمتع؟ يعني عمره واتمتع اتحلل يعني، واعيش بقى حياتي تماما، بستخدم الطيب او اشيل قص شعري او اشيل من ضوافري او كده، وانا متحلل لحد ما انزل يوم الايه؟ يوم الترويه. التمتع يعني الاحرام بالعمره في اشهر الحج. افرضي روحتي مثلا مكه عند ابنك، ولا في مكة ابنك مثلا في مكة من شوال، عملتي العمرة من شوال هتبقي متمتعة، يعني لأنك عملتي عمرة فين؟ ولذلك قالك الإحرام بالعمرة في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذو الحجة. يقول من ينوي العمرة أو الإحرام هنا في هذا الحال لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. النية ممكن محلها القلب، لكن في العمرة، في نية العمرة بتاع في الحج ممكن نتلفظ، فتقولي لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. ثم هنقول الخطوات كاملة وبعدين بعد كده هوريك الفيديو اللي انت هتعملي فيه ايه. ثم ويتحلل من عمرته بعد ما يعمل ايه؟ بعد ما يعمل طواف حول البيت وبعد ما يعمل السعي يبتدي يعمل ايه؟ تبتدي المرأة تأخذ من شعرها، تعمل شعرها كده تلم شعرها، لو شعرها طويل شوية تعمل ضفير طين أو جنبين كده تعمل تلم شعرها كده عشان تاخد، يبقى ميسر لها أنها تاخد طرف الأنملة، طرف أنملة تقص كده، ولو قصت لنفسها وهي غير متحللة ليس في ذلك شيء، عشان البعض يفتنها يقول لا أنت مدام لسه ما تحللتيش حد يقص لك. أبدا، معاكي مقصك لو تقدري وانت بعد ما تتحللي من تحت كده تدخلي ايدك وتتحللي تقصي اطراف اللي هي ضفرتينك او اطراف شعرك من اليمين ومن الشمال عشان تعميم القص. يبقى كده ويقول لبيك متمتعا يتحلل من عمرته بطواف وسعي وتقصير، ويحل له كل شيء من محظورات الاحرام اللي احنا هنتكلم عليها كده بعد ذلك. وفي اليوم اللي هي بالنسبة اللي هي الحج، وفي اليوم الثامن من ذي الحجة يحرم بالحج. يعني كل الموجودين، يعني احنا الأخوات اللي طالعين حج من هنا مش عارفين هيطلعوا على مكة ولا على المدينة، لو هيطلعوا على مكة يبقى يقولوا بالضبط كده لبيك، ولو هيطلعوا على مكة وبدري بدري الوقت فيه متسع هيقولوا، لو الوقت فيه متسع ومش حائط هتقول لبيك اللهم بعمرة من غير حج، وتروح تطوف حوالين البيت وتسعى وتتحلل تقص شعرها، والراجل ياخذ، لو الراجل يعني معاها زوجها او محرمها ياخذ من شعري ويعمم من شعري، مش ياخذ جزء بسيط، لا هذا من الخطا ان ياخذ جزء كده مش من شعره، المفروض الامر الحلق هيعمم فيها الايه؟ الشعر، لحد ما يبقى يوم العيد يبتدي يحلق. ويخرج في يوم اليوم الثامن من ذي الحجة يحرم بالحج من مكانه، من مكانه، من الأوتيل، مكان اللي فيه الأوتيل لبيك اللهم بإيه؟ يبقى الحجة. ويخرج إلى المشاعر ويتم الحج، وعليه هنا ذبح شاة أو سبع بنة أو سبع بقرة. إذا ما يقدرش الإنسان ما عندوش إمكانيات فعليه صيام 3 أيام في الحج، لو إنسان فقير بس عايز ياخد التمتع يعمل ايه؟ ما عندوش إمكانية أن يجيب الهدي. الهدي دلوقتي بقى ما يقرب من 500 ريال. 500 ريال يعني ما يعدل دلوقتي كم أكتر أضربي في 3 وشوية أكتر، فممكن يكون بالنسبة لها مشقة. طب تعمل إيه؟ تصوم 3 أيام وهي في الحج، 3 أيام وهي في الحج. ممكن تصوم قبل يوم عرفة عشان تتفرق في عرفة، لأن عرفة مفيش صيام. ممكن تصوم ده قبل يوم عرفة، قبل يوم الترويح ممكن 3 أيام وسبعة لما ترجع بلدها. يبقى كده هي عملت الايه؟ ويبقى حجها تمتع. طيب وبعدين ده بالنسبة إذا ما كانتش تقدر، إمكانياتها لا تسمح، لكن لو إمكانياتها تسمح يبقى عليها إيه؟ ذبح شاة. يبقى ده الأولاني التمتع، عمرة وحج وعليها هدي. تنوي عمرة وتنوي حج وعليها هدي ذبح شاة. طب ما الفرق بينها وبين القران؟ احيانا لما بنروح بعض النساء بتبقى حوائض، خلاص ما ينفعش انها بقى تتمتع لانها مش هينفع تدخل الحرم، فبتقول لبيك اللهم بحجة وعمرة او بعمرة وحجة، الاثنين دخلوا ببعض اتلزقوا ببعض مش هتتحلل، هتفضل محرمة وتلبي وكذا لحد ما تنتهي منها ايه؟ لحد ما اول يوم العيد. لكن بعد حد ما تدخل بقى بعد كده الحرم، هتدخل الحرم وتطوف الايه؟ اللي هو الافاضه. يبقى هنا ولها هدي ايضا. تاني اقولها؟ حاضر. بالنسبه للقران النوع التاني برضو، وانت رايحه ناويه الحج بتقولي الاحرام بالعمره والحج الاثنين مع بعض، فيقول الذي يحج بهذا اللي هو، هقول لك ان في حاجة ممكن الإنسان بتيسر على بعض الناس خاصة في عندهم مشقة في السعي، يعني الإحرام بالعمرة والحج جميعا، فأقول لبيك اللهم عمرة وحجة. اللي فات كانت تقول لبيك اللهم بإيه؟ عمرة بس. القران أهو من اسم القران، لبيك اللهم عمرة وحجة. فإن وصل إلى مكة يطوف طواف القدوم ويسعى، يبقى برضو طواف وسعي. لكن ممكن في الحالة دي في القران يا إما السعي بتاعه يعمله أول ما يروح، يا إما يأجله بعد كده بعد ما يطوف طواف الإيه؟ الإفاضة. إنما المتمتع له سعيين، سعي العمر وسعي الإيه؟ الحج. لكن اللي في القران له سعي واحد، يا إما يقدمه يا إما يأخره. ولذلك يعني انا ارى ان هو لما بيروح هناك ولسه في القوه، يعني انا نصيحتي اللي بياخد القران يعني انه لو هيطوف الطواف وعنده امكانيات، عنده وقت، عنده صحه، يطوف ويسعى، يطوف ويسعى، هيبقى لسه له فاضل فقط الافاضه والوداع. حتى لو هو يسافر في نفس اليوم او يسيب مكه في نفس اليوم، ممكن يبقى طواف واحد الافاضه والوداع بنيه واحده اذا كنت هتسيب مكه في نفس اليوم، فده بيوفر له كتير من الايه؟ من ده بالنسبه للقران. وعليه ايضا هدي، يبقى زي التاني فيها له ذبح. يبقى الاولاني المتمتع له هدي، لبيك اللهم بعمره، وله هدي بالضحى اول يوم العيد. القران لبيك اللهم بعمره وحجه، الاثنين دخلوا بعض، وله هدي يذبح برضه يوم العيد. لكن اللي بيبقى قارن او بيبقى نيته القران بيظل على احرامه لحد ما يرمي جمره العقبه الايه؟ الكبرى، ويذبح اللي هو بالنسبه للقران، وهيذبح وبعد كده وهيحلق مثلا. لكن هو الفكره هيظل طول الفتره دي على ايه؟ على مش محرم، على احرامه. النوع الثالث افراد. يعني ايه افراد؟ يعني حج بس. الاحرام بالحج وحده، فاذا وصل الميقات يقول عند الميقات قبل الميقات لبيك اللهم حجا، واذا وصل الى مكه المكرمه يطوف للقدوم ايضا ويسعى للحج ويبقى على احرامه لان يكمل النسك، وليس على المفرد هاديا لانه لم يجمع بين العمره والحج. فهمت النقطة؟ 3 نقاط دول ولك الخيار فيهم. يبقى المتمتع لك هدي وبتتحللي أول ما بتروح، بتاخدي الساعتين الثلاثة اللي انت بتخلص بيهم وتتحللي. لو عندي 4-5-6 أيام بتبقي عندك إيه؟ متمتعة بكل شيء، تستخدمي صابونك وتستخدمي كل الحاجات اللي انت بتستخدميها عادي، لو قصتي ضوافرك مفيش مشكلة بالنسبة لك، لأن محظورات الإحرام بالنسبة لك ايه خلاص مش موجودة. أما القران لا، تظلي على تلبيتك، تلبية لحد ما قلت لك الإفراد زي القران بالظبط، لكن الإفراد زيه بالظبط، لكن برضو بتظلي على إحرامك، لكن ما بتذبحيش، ما بتذبحيش، مالكيش هدي، مالكيش هدي، لكن ولكي برضو سعي واحد. يبقى أنا لو حسبتهم الثلاثة كده مع بعض عشان أفرقه لكم، المتمتع، القران، الإفراد. المتمتع النية لبيك اللهم عمرة، والإشتراط لبيك اللهم عمرة وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، دي نمرة واحد. أدخل على القران لبيك اللهم عمرة وحج وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. الإفراد لبيك اللهم حجة وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. طب الهدي في المتمتع في هدي، في القران في هدي، في الإفراد ليس في هدي. طيب التحلل من الإحرام في التمتع يتحلل مباشرة بعد العمرة الأولى، القران يظل على إحرامه إلى حتى يرمي بأجمرة العقبة، الإفراد زي القران بالظبط إلا أنه بيعملش هدي. فهمتوا الثلاثة دول يا بنات؟ جدا ملخص. إفراد إفراد، بحيث ان انت هتروحي بالظبط عارفه انت هتعمل ايه. انت هتعملي افراد، لقيتي نفسك على سبيل المثال لقيتي نفسك وانت رايحه تنوي تعبتي، نسال الله لنا العفو، تعبتي جدا مش هتقدري تدخلي، سخنتي وعريتي مش قادره تدخلي، بدلي نيتك، بدلي نيتك قبل ما ما دخلتيش الحرم، بدلي نيتك وقولي لبيك اللهم ايه بعمره وحجه، بدلي نيتك من المتمتع الى الايه الى القارن، لانك مش قادره تدخلي حرم تعبانه مرضتي، فبيغير النية. جائز تغير النية، جائز تغيير النية. بالنسبة ليه هي طبعا بالنسبة للمواقيت اللي احنا بالنسبة للمواقيت الإحرام، ذو الحليفة، ذو الحليفة اللي فين يا بنات؟ بير علي، أحسنتم. ذو الحليفة دي اللي هي لما يكون في المدينة ميقات أهل المدينة ومن مر عليهم، اللي احنا بنسميها ايه؟ أبيار علي. نعم أبيار علي دي على بعد 450 كيلو متر من مكة المكرمة، واحنا بنبقى في المدينة ده لو سافرنا من المدينة، بعض الحجيج ما بيطلعش على مكة، بينزل على المدينة. طب هيعمل ايه لو هو نزل على المدينة؟ يبقى مفيش مهينيش أي شيء أبداً، هو رايح زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما يبقى اليوم اللي هو هينوي فيه هيقرب فيه للنية الإحرام، هقول لك هيبتدي من مبيار علي ينوي زي ما قلت لكم أي نوع من النسك الثلاثة. لو كان في مسافة كبيرة بين اليوم اللي هو يروحه وبين يوم التروية اللي هو 8 ياخد المتمتع، يبقى ايسر يتمتع الفتره دي كلها، يعني يبقى يعني ما بقاش في حاجه، ما بقاش، لان لو كان قارن يبقى طول الوقت ملبي، ولو راجل يبقى لابس احرامه، ولو مره تبقى تخلي بالها برضه انها ما تمسكش صابون مطعم معطر وكده، فبيبقى الامر فيه حذر شديد جدا. يبقى لو راحت من المدينه، لو ذهبت الى المدينه كل نيتها زياره مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو طلعت بقى من المدينه الى مكه برضه بتنوي اي من النسك الثلاث، لبيك اللهم بعمره اذا كانت المسافه كبيره بين وانت طالعه من المدينه الى يوم الترويه، لكن افرض المسافه يومين ثلاثه او يوم يبقى قارن ما ينفعش، يعني ما تشقيش على نفسك، لانك اللي هيحصل ان انت هتتحللي هيبقى التحلل عباره عن قد ايه؟ ساعات. يبقى ممكن في الحاله دي ايه ربنا يمن عليك ان انت تبقى قارنه خلاص، افرضي ان انت سبحان الله ده بيوفر على ادام الامر ده، بيبقى بالنسبه لك ايه السعي كم سعي في المتمتع؟ المتمتع كم سعي؟ اثنين، واحد مع العمرة واحد الحج، والقارن كم ساعي؟ واحد. يا إما يعملوا في الأول أول ما يروح، يا إما يأجلوا بعد طواف الإفاضة. والسعي في الإفراد كم ساعي؟ واحد. أنتم بقيت فاهمين ما شاء الله، واحد زي بالضبط الإفراد تمام، فده ميسر جدا. المواقيت يبقى أول ميقات اللي هو ذو الحليفة البير علي اللي احنا بتهمنا دي، الجحفة طبعا لميقات أهل الشام والمغرب ومصر لما تكون طالعين، هو بينادي لو انت راكبه في الطياره او راكبه على الدابه بتاعتك او راكبه بري، هو بينادي، هو بينادي اللي هو القائد بتاع السياره او بتاع الطياره بينادي يقول الميقات باقي على الميقات كذا. انا بقول لك انتبهي، هو من السنه النبي صلى الله عليه وسلم ان انت هقول لك هنعمل ايه ونغتسل وكذا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان سيدنا عائشه طيب وكذا، لكن عند الميقات ينوي. لكن احيانا بيحدث أمر شديد جدا، إنك تركبي المواصلة مع رتابة السفر بتنام، ينادي سواء قائد الطائرة أو إن الميقات خلاص، الميقات ده البقعة بتفوت عليك الميقات، ولو فات عليك الميقات لكي مسألة من اثنين، لكي مسألة من اثنين، إما إنك ترجعي تاني الميقات وده مش ممكن ترجعي الطيارة، وإما إنك لها ذبح فيه لفقراء مكة مش في بلدك، لا لفقراء مكة. يبقى المفروض ان انت تنتبهي اول ما تقعدي في الطيارة او كذا تبتدي تنوي النية، تكون النية بعد اي صلاة، اي صلاة هتصلي ركعتين ضحى، هتصلي ركعتين توبة، هتصلي ما كنتي صلاتي صلاة من الصلاة هتصلي، فبعد اي صلاة هتبتدي تنوي نية اللي هي بقولك ما فيش حاجة اسمها ركعتين للإحرام لا، لكن بعد صلاة انوي نية اللي هي زي ما قلت لك اللي هي اي نوع من انواع اللي انسوا بالثلاثة. يبقى الثاني اسمه الجحفة. نعم قبل الميقات طبعا بالضبط، خوفا من انك تنامي جائز، خوفا من انك تنامي ما بتقوليش نويت كذا، بتقولي لبيك اللهم بالنسك ده، لبيك اللهم بعمرة زي ما قلت لك، لبيك اللهم في القارن بعمرة وحجة، في المفرد لبيك اللهم بحجة فقط. أو بالنسبة للنسك اللي بيهمنا، النسك اللي احنا بنمر عليها اللي هي ذو الحليفة اللي هي أبيار علي اللي بيطلع من مصر والجحفة. وانا لسه طوحنا واحنا لسه خرجنا حبيبي قلبي، احنا لسه ما حجناش عمره، انت مع طوف الفضاء واحنا لسه رحنا عرفات، واحنا لسه رحنا مزدلفه، هو احنا لسه رمينا الجمرات، احنا لسه قاعدين اهو لسه مخلصين. طيب اللهم يعني شوفوا سبحان الله، دي بالنسبه للنسك دي مهمه يا بنات، اللي هي ملخصه ان احنا يهمنا في النسك اللي هي بيار علي، ومهمنا لو هم طالعين من اللي هي من مصر. هناك محظورات للإحرام لابد أن يعرفها كل حاج أو معتمر طبعا. يعني إيه محظورات الإحرام؟ يعني إيه محظورات؟ يعني يتمنع أن أنت تاخدي منها شيء، إزالة شيء من الشعر أو الأظافر، لكن إذا سقط شيء من الشعر، حكيتي إيدي ونزل شعر لقيتي ظفرك في جزء اتقطع منه اتكسر وشلت الباقي، يعني مش عمد لكن هو كده، فلكن إذا سقط شيء منها بدون قصد فليس عليك شيء، أو إن أخذت شيئا من شعرك أو قلمت أظافرك ناسية أو جاهلة ليس عليك شيء في ذلك الأمر. هل شغلك هتدفعي كذا ولا طعام ست مساكين من أهل مكة أو صيام ثلاث أيام أو ذبح شال؟ لا، مدام الجهل أو ناسية للمسألة ليس عليك في محظورات الإحرام شيء. أولا إزالة شعر أو قص الأظافر. لا يجوز، النقطة الثانية، لا يجوز للمحرم التطيب في بدن أو ثوبه، ولا بأس من بقي في أثر الطيب الذي مسه قبل الإحرام في بدنه، أما الثوب فلا بد من غسله. المفروض الثوب مبقاش فيه إيه؟ مبقاش فيه العطق الطيب يعني. لكن أحيانا بقى الإنسان راجب في مواصلة في طيارة ولا كده، بس زي مثلا يدوك المنديل المعطر ده، كتير جدا يقع في هذا الخطأ، تروح فتح وتروحي مسح عليك وتفتكري بعد كده ان انت ليس عليك شيء، صحي ايديك يديك ليس عليك لانك لم تفعليها ايه عمدا. النقطه الثالثه، لا يجوز للمحرم بالنسبه طبعا للرجل تغطيه الراس بالإحرام يعني وخلافه مما يلتصق على رأسه، زي مثلا ما غطيش رأسه بكوفية أو أي حاجة ما بتغطي بها الرأس أو عمامة أو كذا. ولكن إن غطى رأسه ناسيا أو جاهلا الحكم وجب عليه إزالة الغطاء متى تذكر أو علم، لأن مجرد ما تذكر يروح شايل الغطاء. لا يجوز للمحرم لبس المخيط على الجسم أو بعضه. مثال إيه؟ لا يجوز له لبس الثوب أو لبس القميص أو لبس البرنس أو السروال بنطلون أو لبس الخفين، إلا إذا لم يجد إزارا جاز له لبس السراويل. شوف نصر الدين، إذا ما ملقاش سروال ملقاش الإزار هو مضطر مشايمش عريان، يبقى جاز له إلا لم يجد، يجوز له إلا إذا لم يجد اللي هو السروال فجاز له لبس إيه؟ جاز له لبس السروال يعني إذا لم يجد اللي هو الإزار. ومن لم يجد نعلين، تعرفين المفروض إن هو بيلبس نعلين، ومن لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين ولا حرج في ذلك. ده بالنسبة للرجل. أنا بالنسبة دلوقتي بالنسبة يهمنا، لا يجوز للمحرم خطبة النساء ولا عقد النكاح. واحد قاعد وجنبه راجل ومعاه بنته، طبعاً يحبه، دي بنتك ده يا عمي عجبته، قال له أيوة دي بنتي والله، قال له والله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ممكن أطلب إيدها وأنت محرم؟ ما ينفعش كده. دلوقتي وقع في محظورات الإحرام، لا يجوز له ولا يجوز للمحرم خطبة النساء وعقد النكاح عليهن، سواء لنفسي أو لغيره. راجل كبير قاعد وجاي قاعد صح، راجل جنبه وتعرف عليه وكده، والله أنا عندي بنت وأنا عندي ولد، والله أنا عندي بنت، طب يلا على خيرة الله نجوزهم لبعض. ما ينفعش يا حاج، ما ينفعش الله يكرمك، أنت رايح دلوقتي محرم، لا يجوز هذا الأمر أبدا. لا يجوز للمرأة وقت الإحرام أن ترتدي القفازين في يديها ولا تستر وجهها بالنقاب أو البرقع، فإذا كانت في حضرة الرجال أسدلت على وجهها من ثوبها، تبقى كده كده في غطا بيشة كده بتروح عاملها إيه؟ تسدلها. ولو لامس الوجه ليس في ذلك شيء، لأن بعض الناس راح حاطة شيء كده بعيد، هذا الأمر ليس له سند. لا يجوز للمحرم للمسلم محرما كان أو غير محرم التقاط اللقطة من نقود وذهب وفضة وغيرها في البلد الحرام. لا فلوس الرزق جاي، لا فلوس الحج رجعت لي تاني، فاول ما لقى كيسه فلوس كده قال ما شاء الله ده رزق والله، الله يبارك لنا فيه ما رزق. لا لا يجوز، سواء هو كان محرم ولا غير محرم، المفروض ان هو لا تلتقط لقطته الحرم، لا تلتقط، لا يجوز له. للتعريف فقط اضعها كده على الساعات، بتشوفي الناس كتير جدا تجد حاجات بالشكل ده وبتضعها على ايه؟ الحجر، أو تديها للشرطي. نعم، يحرم على المسلم أرضى يعني يحرم على المسلم محرما كان أو غير محرما ذكر كان أو أنثى التعرض للصيد البري بالقتل أو التنفير والمعاونة على ذلك. يعني سبحان الله بيكون هناك مثلا في اللي هو أحيانا بيبقى فيه إيه مثلا قطة أو في مثلاً يعني أي كائن موجود في الحرم، طبعاً هو موجود في الحرم مثلاً تكون حمامة أو قطة موجودة في الحرم، لا تنفر، ما فيش تنفير، ما تطردهاش، ما تقشهاش، بعض الناس بتخاف من القطط فتصوت وتجري وتشد وتضرب فالمفروض أنها تبعد، هي تسيب لها المكان وتبعد حتى لا تنفر، لا يبقى فيش تنفير لها. يحرم على المسلم محرما كان أو غير محرم قطع شجر الحرم ونباته الأخضر الذي نبت بغير فعل الإنسان. أحيانا بعض الناس بتقف جنب شجرة كده تلاقيها دايما تعمل إيه؟ تقطع في الورق، تقطع حتى وهي بتبقى في عرفات، ناس كتير جدا في عرفات دلوقتي، الشجر في عرفات بقى كتير جدا ما شاء الله، فتبقى واقفة جنب في عرفات، جنب الشجر في عرفات وتعمل إيه؟ تقطع من الورق بتاع وهي محرمة، هذا الأمر المفروض إنها هي محرمة. طيب يجوز للمحرم، ده الذي لا يجوز طبعا وضع الطيب، لا يجوز وضع الطيب، وقلنا ده المفروض ان هو الا لو كان ناسي. يجوز للمحرم لبس الساعه وسماعه الاذن والخاتم والنعلين نظاره الشمس والحزام والكمر الذي يحفظ فيه ماله، والاستظلال بالشمسيه يجوز له انه يحمل شمسيه او بسقف السياره، لان بعض الناس الناس اللي هم كانوا الشيعة يركب، كان زمان ما اعرفش دلوقتي حاليا ما مش فاكره قوي ان هم كانوا دلوقتي حاليا كده، لكن انا فاكره كويس جدا لما كنا زمان نروح في الحج كنا في عربيات بصات كانت تميز ان نصها ما تشوف من فوق. نعم يشيلوا سقف العربية صح؟ لا يشيلوا السقف، بيشيلوا السقف يعني عربية من غير سقف خالص. اه ليه؟ لان هم يظنوا، عشان كده بقول لك ايه، يسقط ذلك. هم دي سبحان الله كده بيقولوا كده، لا شيء في ذلك ان الانسان يستظل بالعربيه او بشمسيه او كان جاهل او كان ناسي، ليس في كل هذه الامور اي شيء. هنبتدي بقى ننوي العمره، هنبتدي ننوي العمره. هنقول بالنسبه لي العمره، في طواف العمرة، لما الإنسان هينوي، قلت لكم يا إما ينوي العمرة يا إما ينوي العمرة والحج، يا إما ينوي الحج في المفرد. طواف العمرة عندما يصل المعتمر، يقول لبيك اللهم بعمرة، عندما يصل المعتمر إلى مكة، إلى مكة يعمل إيه؟ أول ما يستحب له أن يغتسل، يستحب له أن يغتسل. لو المرأة تغير ثيابها، ممكن تغير ثيابها، ممكن تغير ثيابها. حتى الرجل لو إن لبسه طاق اتوسخ، ممكن يغير إحرامه. يستحب له أن يغتسل فور وصوله، ثم يذهب بعد ذلك. الأفضل إنه يذهب إلى الحرم، أفضل التبكير. لكن لو تعبان ومش هيقدر يؤدي النسب وهيريح، جائز. في الشارك في ذلك، عشان بعض الناس بيقول لا لازم لا جائز، بس الاولى لو عنده قدره انه ينزل يبقى في حاره يعمل ايه. اه يستحب له ان يغتسل فور وصوله، ثم يذهب بعد ذلك الى المسجد الحرام حيث بيت الله الحرام العتيق، يؤدي نسك العمره. واذا ذهب للمسجد دون ان يغتسل فلا حرج عليه، لو ما اغتسلتيش، لان انت اصلا وانت ناويه نويتي. وعند دخوله المسجد الحرام يدخل برجله اليمنى قائلا، فيش دعاء معين لدخول مكة على الأقل، لدخول الكعبة على فكرة أكثر من الدعاء ده، أعوذ بالله العظيم ووجهه الكريم وسلطانه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي باب رحمتك. ده الدعاء أي إيه بالضبط، ده الدعاء بتاع مكة. يعني مفيش دعاء معين، ولو قلتي في الأول إيه، لا لا مفيش حاجة ثبتت أكثر من هذا الدعاء في السنة. ثم يتوجه المعتمر، ما زال المعتمر يلبي، ما زال المعتمر أو الحاج يلبي حتى يقع عينه على البيت. إذا وقعت عينه على البيت توقف عن التلبية، لأن للأسف بعض الناس بتبقى بتطوف حوالين الحرم وهي على تعمل إيه، تلبي تلبي. إذا توجه يعني، ثم يتوجه إلى الكعبة المشرفة فيشرع في الطواف. من السنة، ومن السنة الإطباع للرجل في طواف العمرة وطواف القدوم فقط، أو طواف القدوم من ألف، أي طواف تاني لا، طواف القدوم بس. يعمل إيه؟ يبتدي يكشف كتفه الإيه؟ الأيمن، ويضع ثوبه كده هو تحته، تحت اللي هو الكتف الأيمن، ويطرحه على كتفه الإيه؟ الأيسر، جعلا وسط رداءه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على طرفيه على كتفه، ده بالنسبة للرجل على كتفه. ثم يبتدي المعتمر في الطواف سبعة أشواط، يبدأ من الحجر الأسود، طبعا الإشارة موجودة، اللون الأخضر موجود، ما كانش راح قبل كده. بيشوف الناس في المكان ده، هي المكان اللي بترفع الوحيد اللي المكان الناس بترفع عندها يدها. احيانا الناس بترفع مكان يدها عند الركن اليمني، وهذا خطأ، لانه لا يرفع اليد الا فقط عن الحجر، اما عند الركن اليمني لا ترفع اليد، الحجر اليمني تلمس اليد في الركن او تلمسي باليد. اذا مر بعد كده دخل اللي هو توجه، ماذا يقول؟ يبدا بالحجر الاسود، فاذا وصل الحجر الاسود الاولى، بس طبعا الاولى ده ما بيقدرش ينظره يعني، ان يقبله، الاولى ان يبتدئ بالحجر الاسود مقبلا الحجر الاسود ان استطاع، دون ان ياذي الناس او يزاحمهم. على فكره بعض النساء بتبقى لبسها تقبل الحجر، فبتقاتل مع الرجال كانها داخله معركه. يعني انا عايزه اقول لكم، يعني انا بشوف من بعيد منظر يخزي، يعني يحزن، ان بعض النساء بيتقلع ثيابهم، بيتقلع شعرهم، وبيبقوا بيقاتلوا عشان يدخلوا هذا الامر، دين مأزوره غير مأزوره. من بعيد النساء من بعيد كده تاخد الحواف، فإن دون أن يعزي إذا استطاع أن يقبل حجر هذا الأمر البسيط، عشان بس نقول إنه هو مستبعد ما نقدرش نعمله دلوقتي أبدا، إذا فعلوا بدون المزاحمة ولا المشاتمة ولا المضاربة فإن ذلك، لأن كل ذلك خطأ لما فيه من أذية المسلمين، يكفي أن يشير إلى الحجر الأسود من بعيد قائلا الله أكبر الله أكبر، ويرفع يده مستقبلا الحجر قائلا الله أكبر، دون أن يتوقف. بعض الناس بتيجي عند الحجر وتروح واقفة ويقف كل الفوق كل اللي وراهم، فبيبقى ده بيؤدي لما تيجي تشوفي ان الطواف واقف اعرفي ان الناس اللي عند الحجر بيقفوا، ده غلط. المفروض ان انت وانت رافعه ايدك بتقولي الله اكبر وانت بتسير زي ما انت شايفه كده. ده الحجر الاسعد بعد الباب، بتيجي من عند الحجر الاسود ده بيبقى فيه خط ممتد كده الارض على الارض كده، طبعا مش بتشوفيه من التزاحم لكن بيبقى مقابل ليه اللي هو النور الاخضر. النور الاخضر مقابل النور الأخضر تأتي عند الحجر وتقولي الله أكبر، كأنك مستقبلة الكعبة كده الجسد كله الله أكبر وانت ماشي الله أكبر الله أكبر دون أن تتوقفي. بعد كده الخطوة التي تلي ذلك وانت بتمر عند اللي هي يستمر الذي يطوف حول الكعبة في الأشواط السبعة يتجنب إيذاء الناس. لا يوجد دعاء معين في كل شوط أبدا. الآية اللي من الكتب والكذا ادعي بما شاء الله أن يهديك ربي سبحانه وتعالى، أو قرآنك أو استغفاري أو أحمد ربنا على النعمة اللي من ربي سبحانه وتعالى عليك بها. وإذا وصل المعتمر إلى الركن اليماني، يعني أنت بتشوط بتلف الشوط أهو، فبتلف فيه حوالين الكعبة، الكعبة عندك سمحتي الكعبة. هاتي لي ايوه بالظبط كده، شايفين اللي هي الجزء المخفوض ده اللي هو الايه، هنعتبر اللي هو ايه الحجر الاسعد بعده الباب. هنمشي كده مع اتجاه الكعبة هكذا، الجزء اللي من الخلف ده الضلعين دول ده الحجر، هنلف ماشي بس طوافي هكون من بره الحجر لحد ما توصلي للركن المقابل للحجر، الركن بتاع الحجر الأسعد. أيوة اللي هو انت تشاوري لهم عليه، الركن اللي هو المقابل للحجر الأسعد اللي هو الناحية الثانية اللي قبله مباشرة، الذي قبله مباشرة، الذي قبله مباشرة هو ده الاسم الايه الركن، مش الحجر اليماني، اسمه الركن اليماني. عايز اقول لك ان الركن اليماني والحجر الأسعد يأتيان يوم القيامة لهم لسان وشفتين، تعالي لهم لسان وشتف، مش شايفينهم؟ شايفين؟ التلفزيون شغال؟ شغال. فين الشتفين؟ تحت شغال، شايفين تحت؟ لا شغال تحت يعني مش بقى يعني كل مش قادرة الكاميرا مش جايبة، ممي أحطها على الترابيزة بس شيء بس كده مؤقتا بس عشان اتابعكم وتتابعوني بس كده. انتوا شايفين الركن اللي قدامكم ده اللي هو الحجر الاسعد، اللي قدام ده اللي هو الحجر الاسعد، الركن اليماني اللي قبله. لما يجي لما يطوف اللي بيطوف حوالين الكعبه يجي عند الركن اللي عند الحجر الاسعد يرفع يده ويقول الله اكبر، خلاص يبتدي الطواف الله أكبر، وبعدين يبتدي يلف مع الكعبة حول الكعبة. هيجي هنا الحجر القوس ده اللي هو الحجر، هيلف بره القوس اللي هو الحجر، الحجر ده من الكعبة لحد ما يصل إلى الركن اليماني. الركن اليماني اللي هو قبل الحجر الأسعد مباشرة في المكان ده، لو قدر يوصل للكعبة ويلمسه بإيده الله أكبر، يلمسه بيده فضل من الله. لقيت في تزاحم مع الرجال يبقى ما تلمسهوش ولا تيجي ايه جنبه، لكن من عنده لحد الحجر الأسعد تقولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابنا، وكرري المسألة. بعد كده كده خلصنا شوط، هنرجع يبقى برضو هنلف لحد ما نوصل فين؟ الحجر الأسعد تاني، برضو هنرفع إيدنا نقول الله أكبر، وهنلف بنفس الشكل لحد ما نوصل لين للركن اليماني، وهنقول عند الركن اليماني له إما إننا نلمسه بيدنا، ولو ما قدرتش ألمسه بإيدي ما برفعش إيدي، لكن بقول عنده ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إلى أن ينتهي السبعة أشواط بدون أي ما فيش ذكر معين. هكذا يكمل المعتمر، هكذا يكمل المعتمر، خلي بالك، الطواف سبعة أشواط، طاف حول الكعبة سبعة أشواط، مبتدئا بالحجر الأسود مع كل شوط منتهيا إلى الحجر الأسود، ويسن الرمل وهو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى. بالنسبة للرجل في الثلاث أشواط الأولى يعمل كأنه بإيه؟ بيعمل كده بيها، في طواف القدوم هنا، ولذلك في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم وطواف العمر، يعني في الطواف الأولاني برضو إيه؟ فقط ملاحظات أثناء الطواف. يطوف البعض، يعني أخطاء، يطوف البعض من داخل الحجر معتقدا صحة الطواف، بمعنى تيجي تبص تلاقيك مثلا على سبيل المثال طفتي، أحيانا زمان قبل كده كان بيبقى يحصل إيه؟ إن الباب اللي هو على الشمال ده بيبقى مفتوح، كان بيبقى زمان مفتوح، فتدخلي منه وتصلي في الحجر وتروحي طالع من الباب التاني، طوافق غير صحيح كده لأنك ما اكتملش. الحمد لله إن دلوقتي مأمونك، فحس إن أنت لو طفتي ودخلتي من الباب هتطلعي برضو من نفس الباب، عشان كده مبقاش فيه أي خطأ. استلام جميع أركان الكعبة من الأخطاء، يطوف البعض من داخل الحجر معتقدا صح الطواف، والواقع أن الحجر من الكعبة فلا بد من الطواف خارج الحجر. تعرف أن الكعبة، أن الحجر ده لما بتصلي في الحجر كأنك صليتي في الكعبة، ده لو طلتي أن ربنا يمن عليك أن أنت تطوف تصلي فيه في الحجر. يعني النقطة الأخرى، بعض الأخطاء، استلام جميع أركان الكعبة وربما جدرانها والتمسح بها وبأستار الكعبة وبمقام إبراهيم كل ذلك لا يجوز، لأنه من البدع التي لا أصل لها في الشرع. الناس اللي بتتعلق بستار الكعبة وبتتبرك بالكعبة، بعض الناس بتدخل وتقص حتت كده وتروح واخداها، كل ذلك من البدع، كل ذلك من البدع، ليس له أصل في الشرع، ليس له أصل في الشرع. النقطة الأخرى والخطأ، الخطأ الآخر، مزاحمة النساء للرجال أثناء الطواف. تجري تبصي تلاقي الست ماشية ويعني مش واخدة بالها أبدا اللي حواليها دول رجال، تلاقيها بتزاحم وتزوق وتطلع عشان تطلع قدامه كده، هذا الأمر ليس صحيح، المفروض إنها لا تزاحم الرجال أثناء الطواف، خاصة عند الحجر الأسود وعند مقام إبراهيم عليه السلام، فيجب الابتعاد عن هذه الأماكن التي يكون فيها تزاحم لإيه؟ للرجال. أيضا بالنسبة لي، عندما ينتهي من الطواف على الرجل أن يعمل إيه؟ أن يغطي كتفه الأيمن، لأن البعض بيبقى بيطوف وما زال كتفه الأيمن، ويجي يصلي وما زال كتفه الأيمن إيه؟ أريان، هذا غير صحيح. المفروض مجرد ما يخلص ما ينتهي من الطواف يبتدي يغطي، وحتى لو هيصلي أثناء الطواف يبقى المفروض يغطي إيه؟ كتفه اللي هو الأيمن. يأتي بعد ذلك، بعد أن انتهي ما تنتهي الذي الطائف حول البيت سبعة أشواط، يتوجه إلى مقام إبراهيم فيصلي خلف مقام إبراهيم ركعتين إن تيسر له. إن لم يتيسر لك إن أنت مقام إبراهيم قدامك هو، إذا لم يتيسر لك إن تصلي خلف مقام إبراهيم، صلي في أي مكان في الحرم، صلاتك صحيحة في أي مكان. نعم، تجاه إيه؟ اتجاهك للكعبة مش لمقام إبراهيم، اتجاهك للكعبة، لأن احنا بنصلي خلف مقام إبراهيم لكن صلاتنا للكعبة حبيبتي. لكن بتصلي مثلا بتصلي كده، تصلي في مكان اهو وهنا الكعبة وده مقام إبراهيم، تروحي تصلي متجاه لمقام إبراهيم، صلاتك باطلة، صلاتك باطلة، لأن توجهك خلف مقام إبراهيم. صلي بقى ركعتين السنة في أي مكان، إن دول سنة الطواف، خلف مقام إبراهيم في أي مكان، بس يكون وجهك لمين. برضو الأخت قالت أهم نقطة مهمة جدا، لان قالت وبرضه نبقى متوجهين لمقام ابراهيم. لا، يبقى متوجهين لفين؟ وجهتك هي الكعبة. يصلي في أي مكان مسجد حرام، وهي سنة مؤكدة. يقرأ في الأولى، يقرأ في الأولى في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، ويقرأ في الثانية سورة الإخلاص. بعد اللي هي المفروض إنه من بالنسبة لي يخرج المعتمر بعد ما يخلص اللي هو اللي هو الصلاة الركعتين، لو استطاع إنه يرجع تاني يقبل الحجر اللهم من عليه، وإلا يتوجه بعد كده إلى المروة. يعني أنا نفسي تكتبوا اللي حلو يكتبوا الخطوات دي 1 2 3 4 ويمشوا كده بالورقة كده ويمشوا عليها، وإن شاء الله بإذن الله يكون تكون خطواتهم صحيحة. يتوجه بعد صلاة الركعتين إلى المروة، إلى الصفا والمروة، وهو متوجه إلى الصفا، صفا والمروة. يعني اشربي مية، أصل الصفا يعني بالنسبة أنا بتكلم بالوقت عن خطوات، لكن تطلعي من الماء اشربي فاشربي لحد ما تتملأ تملأ جروعك يعني من المية، فاشربي ده من السنة. لكن بعد اللي هي الركعتين دول هتعملي ايه؟ اشربي، ثم توجهي بعد كده الى ايه؟ الى الصفا. اول ما تتوجهي للصفا المرة تقولي ايه؟ تقولي كده، فاذا اقترب من الصفا أبدأ، يقول أبدأ بما بدأ به الله عز وجل، أبدأ بما بدأ به الله عز وجل، إن الصفا والمروة من شعائر الله. يبتدي يعمل يتوجه إلى الصفا والمروة ويقول أبدأ بما بدأ به الله عز وجل، لأن ربي في الآية يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله. ثم يصعد على الصفا، وكمان يتأكد إن دي الصفا، لأن البعض بيبتدي من المروة بتلخبطوا، يبتدي من المروة والعكس يتأكدي، لأن هي مكتوب عليها إلى الصفا مكتوب سهم. لو كنت بتقرأي فريد أنت أمية اسألي فين الصفا، يقولك دي الصفا. حتى كل الناس كتير بتقرأ يقولك الصفا ده الجبل الصفا. هيحصل إيه بقى؟ يصعد الصفا، مش يعني مش هقول صفا الصفا يصعد إنك تبقي طالعة فوق عند الجبل، لا، لكن ارقي من يعني ارقي يعني اطلعي فيه فوق كده وانت ماشيه، اطلعي فوق كده، لان احيانا لما بتبقي تلفي اما تروحي هتلاقي ايه، هتمشي المشوار وبعدين هتلاقي الدايره على طول تلفي بيكي ترجعي في المروه، ادي الصفا ترجع بيكي بالمروه، او تلف كده ورا عمود تخين كده كبير اذا كنت في الدور اللي فوق، او الى منحدر فوق كده اطلع على المنحدر شويه عشان تبقى رقيتي ايه الصفا المروه. يعني تروحي من الصفا تطلع على الصفا ترقي الجبل، وبرده المروه كذلك. ثم يصعد الصفا ويقف عليه مستقبلا. بدايه اول حاجه يعملها على الصفا ايه؟ ولا بقول ابدا بما بدا به الله قبل ما يبتدي بقى ينزل، يطلع على الصفا. خلي بالك من النقطه دي، هيطلع على الصفا ويرفع ايديه كهيئه الذي يدعو. هناك عند الكعبه كنت بتعملي ايه؟ بتقولي الله اكبر. اما على الصفا إليك إزاي؟ لا إله إلا الله كهيئة الذي يدعو. فعند الصفا يصعد الصفا ويقف عليه مستقبلا القبلة. تعودي تبص كده على إذا كان ممكن تشوفي الكعبة، هما بيبقى دلوقتي الكعبة مقفلينها، يبقى عاطلينك مكان الكعبة، الأرض باينة أن دي اتجاه القبلة. فيقف عليها مستقبلا القبلة ويحمد الله، الحمد لله. أول حاجة يقول إيه؟ الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله. يكثر الدعاء، الدعاء يقول إيه بقى؟ رافعا يديه قائلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. دي مرة يدعي بعد الدعاء ده، توحيد ده، يدعي بخير الدنيا والآخرة، ويكرر الدعاء بتاع لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللي أنا قلته دلوقتي ده، ويكرر هذا الذكر ثلاثا، ويكرر هذا الذكر ثلاثا. بين الذكر ده بتدعي وترجعي تكررتولي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، اللهم اغفر لنا وارحمنا. وبعدين ترجعي تقول لا إله، تكرري الدعاء ايه؟ وبينهم الأدعية اللي انت عايزاها ليك ولحبايبك وللناس اللي سألوك الدعاء. ثم ينزل من على الصفا متوجها الى الايه؟ في اتجاه ورايح الى المروه، وهو نزل على المروه بيدعو بما تيسر من الدعاء، يقرا قران، يدعو، يسمع قران، يحط القران في وداله، يستغفر ربنا ما شاء الله عز وجل، ربنا يفتح عليه بيه ممكن يعمله في هذا الطريق من الصفا الى المروه. يستمر على ذلك عندما يصل الى المعتمر الى المروه، يعمل اللي عمله فوق الصفا، فوق الصفوة، فوق الصفا، يرفع إيديه ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وإليه المصير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتجاوز عن سيئاتنا، والدعاء اللي تعرفين اللي هو الأدعية المأثورة، لا إله إلا الله، مكررة الدعاء ثلاث مرات وتروحي متوجهات لي إلى إيه كده، خلصت شو، تكرري كل هذا الأمر إلى أن سابع شوط ما بتدعيش بقى فيه فوق في الآخر، خلاص وانت بقى واقفة في الآخر شوط ما بترفعيش إليك ما بتدعيش. يبقى هنا عندما يصل ينزل المروة، عندما يصل المعتمر إلى المروة يستقبل الكعبة ويقول ما قاله ذلك ويعود مرة ثانية، ولا حرج عليه إذا كان مرهقا أو به عارض أن يسعى راكبا، مش مشكلة إنه يركب. وبعدين بعد كده هو دلوقتي في الحالة دي اللي حصل، هو دلوقتي خلص السعي، سواء كان السعي ده اللي خلصه السبع أشواط هيخلص، بقول في آخر شوط ما بيرفعش إليه ما بيدعوش، بس بيعمل إيه؟ خلص خلص السبع أشواط، اللهم لك الحمد يا رب العالمين. لو إنك سبحان الله معاكي أختك ولا معاكي صاحبتك ومعاكي مقصك وكده، بتحمليها تقصلها أطراف أصابعها شعرها، وهي ممكن إيه؟ أو أنت تقص لنفسك. ليس في شيء إن الإنسان يكون غير يكون ما زال محرما ويقصر نفسه أو لغيره. وبالنسبة للرجل بقى بيذهب للحلاق عشان الحلاق يخد له من إيه؟ من كل شعر، ومش حل هو تقصير. الأولى يعني الأفضل إن هو في لو كان متمتع إن هو يقصر. هذا في حالة أنا بقول لكم هيقصر ويتحلل في حالة الإيه؟ أحسنت المتمتع. لكن لو مفرد ولا قارن مش هذا، يظل على حاله وعلى تلبيته او على يوم الاحد. نعم. طب احنا كنا بندعي الدعاء ده دكتوره مره واحده، مش مشكله مع سنه تاخدي اجره، كنت بتاخدي اجره، فبعد كده لما تروحي ان شاء الله تعرفي وتكرريه ثلاث مرات. دكتوره لو ثلاث مرات، هو بالنسبه للساعه معلش رايح جاي مره ولا رايح بس؟ لا رايح جاي، رايح مره وراجع مره، لان بعض الناس بتعمل 14 شوط تظن ان هم، في ناس كتير بتعمل كده 14 شوط تظن ان هم دلوقتي هم دول السبعه، لا شوط ادي واحد من الصفا للمروه، وتقفي تدعي وتنزلي من المروه للصفا للتاني، من الصفا للمروه للثالث، بينتهي وبيبقى الانسان من اسعد اللحظات اللي الانسان بيشعر بيها لحظه ما بيخلص المروة. دي من أول الأشياء اللي هي بيشعر بيها الإنسان بسعادة شديدة جدا. اليوم الثامن يتحلل في الفندق، بس أحيانا بيحصل إيه؟ أحيانا بعض الأخوات بيقولوا رحنا الفندق عشان نتحلل نسينا، وده بيحصل، وبيرجعوا مصر ونسوا التحلل وبيبقوا وقعوا في محظورات الإحرام. فخشي من خشي من عشان الإنسان يراعي المسألة تماما، يبقى أنه يعجل من إيه؟ من أمر التحلل. نيجي بعد كده بقى، إحنا دلوقتي إحنا كل وقت خلصنا اللي هي العمرة بتاعتنا أو اللي هي طواف القدوم، وقلت لكم إن بالنسبة للسعي إما إني لو أنا متمتعة لازم أسعى، لكن لو أنا قارنة أو مفردة ممكن ما أسعاش، أخلي السعي بعد إيه؟ بس بيبقى بعد في طواف الافاضه بيبقى زحام شديد جدا. فلو انت من الله عليك ان انت خلصتي وانت لسه بجهدك وطاقتك كده خلصتي السعي في الاول، يبقى كده خير وفضل من الله. هذا الامر يعني فيه يسر شديد. هنيجي بعد كده احنا خلاص قعدنا لحد يوم الايه 8 اسمه يوم الترويه. تبدا اعمال الحج في اليوم الثامن، هيبدأ حجك في اليوم الثاني. إزاي؟ لبيك أنا دلوقتي إما إني مفردة أو قارنة، أنا ما زلت على حج، أنا ناوية الحج، أنا عابة بلبي، أنا ما انقطعش تلبيتي أبدا، أنا انقطع عن تربيتي إذا كنت متمتعة، لكن لأني قارنة أو مفردة ما تنقطعتش تربيتي. فهمت النقطة دي؟ خلاص أنا هخرج بقى عشان أنا متمتعة، هخرج يوم 8 أروح يوم التروية، أروح منى فأقول لبيك اللهم بحج، إنما الباقيين هم أصلا ما زالوا على إيه؟ على إحرامهم. تبدأ أعمال الحج في اليوم 8، هنيئا لكل الحجيج. يوم التروية كانوا بيعبوا المية وشيلوا المية وحجوز المية عشان الناس إيه؟ تشرب، الحجيج تشرب. هذا اليوم يحرم الحاج المتمتع، زي ما قلت لكم بالحج المتمتع والمفرد والقارن يحرم. أنا بسألكم، ها؟ المتمتع فقط، لكن الباقيين إيه؟ هم مستمرين في إحرامهم. معايا ولا حبايب الناس دول؟ الصيد نام؟ طيب يبقى ما زلنا هو. طيب دلوقتي المتمتع بالحج فيفعل يعني نفس الإحرام زي ما فعلوا في إيه؟ في العمرة، لبيك اللهم بحجة. وبعد كده برضو الاغتسال وده كله من باب اللي هي اللي هو أم ها؟ لا تنعيم ايه؟ المتمتع ما فيش خلاص تنعيم، ده مش موجود. التنعيم ده مش موجود بالمرة، لأن الأخت اللي كانت المرة اللي فاتت بتقول لي الحائض، من أخطاء الحائض بإجماع العلماء طبعا، من أخطاء الحائض إن هي إيه؟ الواحد يفتيها يقول لها لما تروحي مكة إنه الحج بعد ما تطهري وروحي، اللي هي ده مشقة جدا، ده مشقة شديدة جدا. لا، هي تنوي من مصر وتنوي من بلد، خطأ، تنوي من بلدها وتستحمى وتغتسل وتشيل من ضوافرها وتشيل اللي هي التنظيف اللي احنا هنتكلم فيه، المفروض تعمل الأشياء دي كلها تماما زي الإنسان، زي أي واحدة طاهرة في طهر، زي أي واحدة في طهر، وتقول لبيك اللهم وتلبي وكذا، إلا إنها ما بتصليش فقط. ويوم يوم اللي هو الحج تنزل معاهم وهي ما زالت على التربية، وهي في الحالة دي بتبقى ناوية إما مفردة يا إما قارنة، لكن تروح للتنعيم لا، مش بروح للتنعيم، لأن هي لو ناوية من مصر. بل على العكس، عايزة أقول لكم يا بنات، اللي بتنوي بتروح بتنوي من التنعيم، من التنعيم وهي خارجة من مصر للحج أو للعمرة، تحتاج إلى ذبح لفقراء مكة، لأنها تعدت الميقات ولم تنوي الحج. تعدت الميقات ولم تنوي، هي أخطأت لأنها تعدت الميقات ولم تنوي. ها؟ أيوة؟ راحت التنعيم، راحت التنعيم عشان تنوي بعد ما طهرت. لا، هي المفروض إن هي من مصر تنوي. طيب لا، ما هو القران دخلت العمره في الحج حبيبتي. بس امتى دخل في الاحرام؟ دخل في الاحرام من اول ما راح طاف، من اول ما دخل يوم عرفه. هل ينفع يعمل قران متاخر في يوم عرفه؟ ما هو راح الحج على طول برضو قارن، قارن. ويوم اللي هو اليوم بعد ما يروح الحج، لانها قارنه وحائض وبتاع، فهي تنوي على طول، تبدل على طول، تغير على طول نيتها، ان هي بدل ما تبقى متمتعه تبقى قارنه، وتطلع على الحج على طول، على النسك على طول، وتبقى قارنه، وتيجي بقى الطوف يوم الافاضه، هي الطواف اللي بتطوف ده، يبقى لها طواف الافاضه، ولو لها طواف الافاضه ولها سعي. ولو كانت خارجه ماشيه سايبه مكه في نفس اليوم، هتطوف طواف واحد اللي هو الافاضه، واللي هتبقى القدوم والوداع، والوداع مع بعضه. نيجي بعد كده اللي هو بالنسبة لإيه، اللي هو اليوم 8 اللي هو هيخرج الحجيج فيه إلى إيه؟ إلى إلى منى. الله عليك، بس الخط ده يبان فيه المقراء هاي كده، الخط ده نقرأ ده أنا وإن شاء الله ومنى. هاتي السؤال اللي هو بتاع الفيديو. يوم 8 بنخرج للتروية، البعض بيخرج فيه للتروية ليه؟ طبعا لمنى، في منى بيصلي 5 فروض قصرا، الميقات ما بيجمعوش الفروض فيها ايه، الفروض بيصلي بالنسبة اللي هي الفروض دي يصليها ايه؟ بالنسبة لي اللي هي اليوم ده، البعض بيذهب كتير من الحجيج دلوقتي ما بيروحش اليوم بتاع التروية ده. ليه؟ لانه اللي بيحصل انه بصراحه بيبقى ممكن جدا الامر بيبقى شاق والتزحم الشديد. ممكن طبعا يعني انا برضو بقول للاخوات اللي هم طالعين يعني لازم يكون عندهم صبر شديد وتحمل المشاق وتوقع ان البص ممكن ما يوصلش الا او على الفهم. يعني ممكن تكون يكون خارج البص مثلا يفضل يلف لحد ما يرجع للنقطه اللي ابتدى منها. فممكن جدا يقعد بالعشر ساعات و12 ساعه و15 ساعه ويوم كامل البص يلف وهو تايه مش قادر يوصل للخيمه. وده وارد في كل الحالات. فأهلي نفسك عشان يبقى حجك مبرور انك تتقبلي كل شيء، بس ادعي ربنا ييسرها لك، ادعي ربنا ييسرها لك واطمئني ان النهايه في النهايه ربنا سبحانه وتعالى. بس اذا رضيتي بالامر وصبرتي على المشقه وصبرتي على انك، لان ممكن جدا سبحان الله ممكن تكوني خارجه اليوم اللي هو اليوم عرفات اللي هو اليوم منى تروحي على عرفات. يعني انا بقول دلوقتي ان ذهابك الى عرفات وان كان هو السنه ان انت تروحي منى، لكن ذهابك على عرفات بتقولي الحمد لله انا ضمنت ان انا وصلت ايه عرفات. لان ممكن جدا تروحي منى، البعض مثلا معانا اصر ان يروح منى ما جاش معانا عرفات يوم الترويه، لما وصلوا منى وصلوا عرفات مش عايز اقول لكم بعد كام ساعه تاني يوم بعد كام ساعه، لان الامر فيه الامر مش متصوره، انت مش متصوره هذا الجمع الشديد. حشر فلك أن تتخيلي يعني الأمر. ولذلك لما بتروحي الحج عرفة، الحج عرفة، يبقى من فضل ربنا عليك أن أنت تضع قدمك أن أنت وصلتي عرفة، اللهم لك الحمد، وتقضي معها وتقضي في عرفة لحد ما تشوفي المغرب أذنت. تخرجيش من عرفة أبدا قبل المغرب، ما تخرجيش من عرفة أبدا قبل المغرب. ليه؟ لأنك لازم في عرفة يمر عليك وقت من الليل. لكن واحنا برضو هنقول الاوقات اللي هي موجوده في عرفه يوم بيوم كده. يعني طبعا احنا بالنسبه لنا انا عايزه اديكم دلوقتي احنا وقفنا لحد بدايه الحج. في حد هيسافر قبل الاسبوع القادم؟ يعني كان يعمر الاسبوع القادم اكمل لكم الحج، في حد هيسافر قبله؟ ها لسه؟ لا لسه ما اتحددش، لا الاسبوع الجاي عشان الاسبوع القادم. بس انا عايزه اديكم الفيديو هو كامل عشان نشوف برضو اللي هو الفيديو ده برضو هينفعنا جدا في الأول. الأخوات اللي إن شاء الله يمن الله عليهم بالحج. أخي الحاج، إذا وصلت إلى الميقات أو كنت بمحاذاتك فاغتسل وتنظف وطيب بدنك. إذا وصلت إلى الميقات أخي الحاج، إذا وصلت إلى الميقات أو كنت بمحاذاتك فاغتسل وتنظف وطيب بدنك، ثم البس ملابس الإحرام وهي الإزار والرداء. وللمرأة أن تلبس ما شاءت من الثياب الساترة من غير زينة أو تبرج. ويستحب أن يكون الإحرام عقب صلاة فريضة إن كان الوقت وقت فريضة، وإن لم يكن وقت فريضة فلك أن تصلي ركعتين ناويا بهما سنة الوضوء. يبقى في صلاة محددة تظلي سنة الوضوء. تريد فإن أردت الإفراد فقل لبيك حجة. إفراد لبيك حجة. وإن أردت القران فقل لبيك عمرة وحجة إذا كنت قارنة. وإن أردت التمتع فقل لبيك عمرة بيته كده ما شاء الله. اشرع في التلبية قائلا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وأكثر منها حتى تصل إلى مكة وتشرع في الطواف. وتذكر أنه بدخولك في النسك يحرم عليك فعل أشياء حتى تتحلل من إحرامك، وهذه الأشياء هي محظورات الإحرام. فلا تلبس المخيط وهو ما كان مفصلا على الجسم أو بعضه، ولا تغطي رأسك بملاصق، ولا تأخذ شيئا من شعر الرأس أو البدن، ولا تتطيب، ولا تقلم أظافرك، ولا تقتل الصيد البري ولا تعاون على قتله، كما يحرم على المحرم عقد النكاح وجماع أهله أو مباشرتهم بشهوة، ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. وصول مكة. فإذا وصلت إلى المسجد الحرام فقدم رجلك اليمنى عند دخولك قائلا: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وادخل بخشوع وخضوع وتعظيم لله عز وجل، مستحضرا بذلك نعمة الله عليك بتيسير الوصول إلى بيته. الطواف. ثم تقدم نحو الكعبة، وقبل شروعك في الطواف اقطع التلبية، ثم اجعل وسط الرداء تحت إبطك الأيمن وطرفيه على كتفك الأيسر، وهذا هو رضا الطباع وهو خاص بهذا الطواف. واتجه إلى الحجر الأسود لتبدأ طوافك منه، فإن تأثر لك تقبيله بدون إيذاء أو مزاحمة فافعل، وإلا فاستلمه بيدك، فإن لم يتيسر استلامه فأشر إليه من بعيد بيد اليمنى قائلا: الله أكبر، واجعل البيت عن يسارك، واشتغل بذكر الله والدعاء والاستغفار، وأسرع المشي مع مقاربة الخطى في الثلاثة الأشواط الأولى، وهو ما يسمى بالرمل، وامشي في البقية مشيا عاديا. فإذا وصلت إلى الركن اليماني، وهو الركن الذي يسبق الحجر الأسود، فاستلمه بدون تقبيل إن تيسر ذلك، وإن لم يتيسر فلا تشر إليه من بعيد، ويستحب أن تقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وطف بالبيت سبعة أشواط، مبتدئا بالحجر الأسود ومنتهيا به، مكبرا كلما حاذيت، فاعلا في كل شوط ما تقدم. وبعد فراغك من الطواف أعد رداءك على كتفيك، ثم تقدم إلى مقام إبراهيم واقرأ قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وصل ركعتين خفيفتين خلف المقام إن تيسر ذلك، وإلا ففي أي مكان من المسجد، ولا تزاحم الطائفين. ويستحب أن تقرأ في الأولى بعد الفاتحة: قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية: قل هو الله أحد. السعي. توجه بعد ذلك إلى المسعى، فإذا دنوت من الصفا فاقرأ قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وقل: أبدأ بما بدأ الله به، ثم اصعد على الصفا واستقبل الكعبة واحمد الله وكبره ثلاثا رافعا يديك على هيئة الداعي، وقل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. كرر ذلك 3 مرات وادع فيما بينها بما يتيسر لك، ثم انزل واتجه إلى المروة واجتهد في الذكر والدعاء والثناء على الله. فإذا وصلت إلى العلم الأخضر الأول فأسرع المشي واركض ركضا شديدا بقدر ما تستطيع. هذا للرجل وليست للنساء. لا أذية لأحد حتى تصل إلى العلم الثاني، ثم امشي مشيا عاديا حتى تصل إلى المروة. فإذا وصلت إلى المروة فافعل عليه مثل ما فعلت على الصفا، وبذلك تكون قد أتممت شوطا من أشواط السعي 7. ثم انزل عائدا إلى الصفا ماشيا في موضع المشي مسرعا في موضع الإسراع، وهكذا حتى تتم 7 أشواط مبتدئا بالصفا منتهيا بالمروة. الحلق أو التقصير. فإذا أتممت سعيك فإن كنت متمتعا فاحلق شعر رأسك أو قصره حتى تتحلل من إحرامك، وبذلك تكون قد تمت عمرتك وحللك ما كان محرما عليك من محظورات الإحرام. وعليك البقاء بمكة حتى تحرم بالحج من مكانك في اليوم 8 من ذي الحجة. وإن كنت قارنا أو مفردا فابق على إحرامك حتى ذلك اليوم. يوم التروية. إذا كان يوم التروية وهو اليوم 8 من ذي الحجة فأحرم بالحج من مكانك الذي أنت فيه، ثم اخرج إلى منى وصل بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في أوقاتها قصرا بدون جمع، قصرا بدون جمع، وأكثر من التلبية وذكر الله تعالى. الوقوف بعرفة. فإذا طلعت شمس يوم 9 من ذي الحجة فسر إلى عرفات وصل بها الظهر والعصر جمع تقديم قصرا بأذان واحد وإقامتين، وتأكد من دخولك حدود عرفات وابق فيها إلى أن تغرب الشمس، واجتهد في الذكر والدعاء والتضرع مستقبلا القبلة رافعا يديك اقتداء بالمصطفى. هكذا وقف النبي صلى الله عليه وسلم رافعا يديه طوال عرفة. دعاء كان أكثر دعاء إيه؟ الإفاضة إلى مزدلفة. فإذا غربت الشمس عرفة. إلى مزدلفة بسكينة ووقار وأكثر من التلبية، ولا تؤذي إخوانك المسلمين. وعند وصولك في عرفة صلى الظهر والعصر جمع تقديم جمعا وقصرا جمعا وقصرا، بها تلك الليلة يبقى المغرب والعشاء في مزدلفة جمعا وقصرا، الدعاء والتهليل يبات فيها في مزدلفة بعد صلاة الفجر مستقبلا القبلة رافعا يديك إلى قرب طلوع الشمس. رمي جمرة العقبة. والضعفاء من النساء بتخرج بعد منتصف الليل، يعني المرأة ممكن تخرج بعد الساعة 12 رافعا صوتك بالتلبية. فإذا وصلت إلى جمرة العقبة ما زلت في التلبية الحقيقة، ما زالوا في التلبية إلى فقطع التلبية عندها. أول جمرة تقطع عندها التلبية بسبع حصيات متعاقبات وتلمى بسبع رافعا يديك مع كل حصاة قائلا الله أكبر الله أكبر. مش لازم الحصاة تبقى من مزدلفة، لا ممكن من الطريق. التحلل الأول هنا في يوم يوم بعد الرمي أول يوم بعد رمي جمرة كان عليك هدية بعد جمرة العقبة الكبرى، ثم احلق شعر رأسك أو قصر يبقى رمي الجمرة أفضل. والمرأة تقصر من والهدي. كل ضفيرة قدر أنملة يبقى لسه فاضل، وبذلك تكون قد تحللت التحلل الأول الأول وهو استبيح لك جميع محظورات الإحرام إلا النساء. طواف الإفاضة، ثم تنظف واغتسل وتطيب وانزل إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة، واسع بعده سعي الحج إن كنت متمتعا، وكذلك إن كنت قارنا أو مفردا ولم تسع في المرة الأولى. وأما إذا كنت قد سعيت مع طواف القدوم فلا تعد السعي مرة أخرى، وبهذا تكون قد تحللت التحلل الأكبر، ولك أن تؤخر طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام منى حين تنزل إلى مكة. المبيت بمنى. وبعد طواف الإفاضة عد إلى منى وبت بها ليلة 11 و12 إن أردت التعجل، وإن تأخرت وغربت عليك شمس يوم 12 فيلزمك أن تبيت بها ليلة 13 أيضا. والمبيت يعني يوم العيد بمنى واجب من واجبات الحج، لا يجوز تركه أو التهاون فيه من غير عذر. المبيت في منى رمي الجمار في اليوم الثاني، وعليك في كل يوم من هذه الأيام 3 جمرات تبقى فيها بمنى أن ترمي الجمرات 3، فتبدأ بالجمرة الصغرى وهي أبعدهن من مكة، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة، ترمي كل واحدة ب7 حصيات متعاقبات مكبرا مع كل حصاء، ويسن لك أن تقف للدعاء بعد الانتهاء من الجمرة. بعد ما يرمي جمرة العقبة الصغرى تاني يوم يفضل يقف يده دعاء مطول، ثم يرمي الوسطى ويفضل دعاء مطول، ثم يرمي الكبرى وينصرف ولا يدعو. يعني تاني يوم هيدعو هيرمي طواف الوداع. فإذا رجعت إلى مكة وأردت السفر إلى بلدك فلا تخرج منها حتى تطوف بالبيت طواف الوداع 7 أشواط ليكون آخر عهدك بالبيت، ورخص للحائض والنفساء ترك هذا الطواف، وبذلك تكون أعمال الحج قد انتهت. نسأل الله أن يجعل حجك مبرورا وسعيك مشكورا وذنبك مغفورا. حجيتوا يا بناتي ها؟ ايه بقى اللي مش فاهمينه في خطوات الحج؟ الجمرات؟ طيب الجمرات، احنا دلوقتي رحنا وصلنا منى يوم التروية، صلينا في منى الظهر والعصر والمغرب، 5 فروض في منى، 5 فروض فيها قصر معالي الجامع، مفيهاش جامع، مفيهاش جامع، والمغرب 3 طبعا مفيهاش جامع، ثم يتوجه إلى بعد ذلك في الصباح إلى إيه؟ عرفات. إحنا بنقول إن دلوقتي الحجيج بيودوهم عرفات مباشرة علشان التزاحم وعشان أمر الأمور اللي كتير بيتعرض لها كثير من الحجيج. لما بيبقى بالنسبة في اللي هي في عرفات، إيه بقى اللي بيعمله الحاج في عرفات؟ بيصلي الظهر والعصر جمع تقديم قصرا، الظهر والعصر جمع تقديم، ويظل منشغلا الحاج جالسا متوجها إلى القبلة، ويظل على ذكر لله كل أنواع الذكر، وكما ذكر إن خير ما قلت وقال النبيين من إيه؟ أن يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. يظل يذكر ربي سبحانه وتعالى يعني حد ما تغرب الشمس، ويظل الحجيج في ذكر لله عز وجل واستغفار وتوبة وإنابة وتذلل وانكسار وتذكر يوم الحشر، لأنه هو فعلا بيبقى يوم زي يوم الحشر، وتذكر ذنوبه وتذكر مباهات رب العالمين في هذا اليوم للإنسان، إنه سبحان الله